أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في الفقرة التالية، وتأثير الماهية وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق. قلنا هذا جواب عن إشكال. أصل القضية هو أن الممكن هل يحتاج إلى مؤثر أم لا؟ نصير الدين الطوسي رحمه الله قال احتياج الممكن إلى مؤثر هذه من الأمور البديهية. هناك من يشكك في هذا الباب، فهو في صدد طرح إشكالاتهم. الإشكال الثالث اللي هاليوم يطرحه أو طرحناه وذكرناه يوم الأربعاء، اليوم أريد أرد عليه، خلاصته يقول له هذا المؤثر اللي يؤثر في الماهية، في ماذا من الماهية يؤثر؟ يؤثر في نفس الماهية، بمعنى يجعل الماهية ماهية، فهذا شيء محال، يجعل الماهية ماهية تحصيل حاصل، أو ماذا؟ يؤثر في وجود الماهية فيجعل وجودها موجودا. صحيح، منقول المؤثر يؤثر في الممكن، يقول وين يؤثر من الممكن؟ الممكن إلى ماهية وإلى شنو؟ وجود وإلى ماذا؟ لا، ثلاثة أمور. لا لا لا لا لا، الماهية قال إما أن يؤثر في الماهية أو في الوجود أو اتصاف الماهية بالوجود. السلام عليكم ورحمة الله. يقول الماهية، يقول الممكن، الممكن الممكن، صبحكم الله بالخير. الممكن له ثلاث جهات، له ماهية وله وجود وله ماهية متصفة بالوجود. صحيح. الآن تقول المؤثر يؤثر في الممكن في أي جهة؟ يؤثر في ماهية الممكن، يعني يجعل الماهية ماهية، فهذا مثل تحصيل حاصل. يؤثر في وجود الماهية، يعني يجعل وجود الماهية موجودا، وتقول وجود الماهية هذا هم شنو؟ يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، ماهية متصفة بالوجود. نقول هل الاتصاف من الأمور القابلة للتأثير، أو أن الاتصاف أمر انتزاعي؟ أمر انتزاعي. الاتصاف إلى وجود خارجي، إذا الاتصاف إلى وجود خارجي نقول هذا الاتصاف ما هي صفته؟ تقول لي صفته كذا، نقول هاي الصفة لها وجود خارجي. ما هي صفتها؟ تقول لي كذا، فإذا ماذا؟ التفسر. فيقول له إذن المؤثر يؤثر في الممكن في أي جهة من جهة الممكن يؤثر؟ الممكن إلى ما هي وإلى وجود وإلى اتصاف، في أي منهم يعني. فإذا هذني ثلاث موارد للممكن ليس بإمكان المؤثر أن يؤثر فيها، إذن وين يؤثر المؤثر؟ فإذا لا مجال لتأثيره، لا مجال لتأثير المؤثر في الممكن، هل هل هل يصح أن نقول أن الممكن يحتاج إلى مؤثر؟ لا. لأن تقول يحتاج إلى مؤثر، نقول لك وين يؤثر به؟ وين يؤثر به؟ يؤثر في ماهية الممكن، قلنا تحصيل حاصل. يؤثر في وجود الممكن، قلنا تحصيل حاصل. يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، قلنا الاتصاف أمر انتزاعي غير قابل للتأثير. إذن وين؟ أي يؤثر في وجود الماهية الموجودة. فهي موجودة بعد شنو ماذا يوجده؟ يوجد الماهية الموجودة هم تحصل حاصل. إيه؟ فإذا ماذا تحصل حاصل؟ فيقول له إذا المؤثر في ماذا يؤثر الماهية؟ نصير الدين الطوسي يقول بلي، يقول أكو جهة رابعة أنت غفلت عنها ما ذكرتها البارحة، قلناها أكو جهة رابعة. هو الوجه الأول اللي ذكره شنو هو؟ قال تأثير المؤثر في الماهية غير ممكن. ليش؟ قال لا يمكن أن يجعل الماهية ماهية، يقول لا يأثر في الماهية ولكن بشكل آخر، يجعل الماهية موجودة في الخارج. هذا وجه رابع لولا، هذا وجه رابع لولا. شنو يفرضها؟ لا هو هذا الصحيح، ماكو فرض. هو الخصم ادعى ثلاث وجوه، هاي دققوا لان انا اريد افرق. الان راح اسالكم، قال المؤثر هل يؤثر في ماهية الممكن؟ يعني يجعل الماهية ماهية لا تحصل حاصل. يؤثر في وجود الممكن، يعني يجعل الممكن الموجود موجودا، قلنا تحصل حاصل. يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، قلنا الاتصاف أمر انتزاعي غير خاضع للتأثير. إذن المؤثر في ماذا يؤثر؟ نصير الدين الطوسي قال له شنو؟ قال له يؤثر في الماهية. قال مو يؤثر في الماهية يصير تحصل حاصل. قل بلي، إذا تقول يؤثر في الماهية بمعنى أن يجعل الماهية ماهية تحصيل حاصل، بس إحنا نقول يؤثر في الماهية بمعنى أن يجعل الماهية موجودة في الخارج. خب هذا متحصيل حاصل بعد. واحد يقول ما الفرق بين هذا الوجه والوجه الثالث؟ مو الخصم شنو قال؟ قال المؤثر هل يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود؟ الفرق واضح، هذا يجعل الماهية موجودة. فإذا جعلنا الماهية موجودة صارت متصفة بماذا؟ بالوجود. الاتصاف أمر انتزاعي لو لا؟ أمر انتزاعي، ولكن الوجود ماذا؟ إلى وجود خارج ولا ها؟ جعلنا الماهية موجودة، جعلناها في الخارج صحيح. وعليه إذن هناك فرق بين الوجه الرابع اللي ذكره نصير الدين الطوسي وبين الوجه الثالث. شنو الفرق؟ الفرق أن الوجه الثالث أن نجعل الماهية متصفة بالوجود، يقول الاتصاف مو خاضع للجعل ولعدم الجعل. الاتصاف أمر انتزاعي، بل المؤثر يجعل الماهية موجودة، فإذا وجدت ننتزع منها صحيح. انتهى. كلام جدا لطيف، كلام جدا لطيف. زين الآن المسألة 31 إذا طالعيها أنتو، الآن أنا راح أذكركم المسألة 31 إذا طالعيها أنتو، الآن راح أذكركم قبل ما نطبق أو شيء. شوفوا عندنا مجموعة من الخشب نريد نصنع منها طاولة. هاي الطاولة شنو تحتاج؟ تحتاج إلى وجود المقتضي وارتفاع المانع. إنما تصير طاولة بعد تمامية العلة. فإذا أوجدنا المقتضي وارتفع المانع، هنا وجود الطاولة شنو يصير؟ واجب أم لا؟ إذا تحققت العلة التامة ماذا يكون المعلول؟ يجب المعلول أم لا؟ يجب. من أوجب هذا المعلول يا سيد ناصر؟ من أوجب هذا المعلول؟ العلة التامة. العلة التامة هي التي أثرت في وجوب المعلول، صار المعلول واجب. من الذي أوجبه؟ العلة التامة. المعلول بما هو هو قبل أن تتم علته كان واجب لو كان ممكن، كان ممكن. أما لما صارت علته تامة شنو صار؟ واجب بالغيب، صحيح؟ فإذا الذي أوجبه هي العلة التامة، فمن سبب وجوبه، من أثر في وجوبه هي العلة التامة. العلة التامة أثرت في وجوبه فصار موجودا في الخارج. الآن من صار موجود في الخارج يجي الذهن يعاينه يقول هذا الموجود باعتبار أن علته تامة واجب الوجود حكم عليه. هذا واجب الوجود أمر انتزاعي لو إيجادي. ها؟ لا لا لا شوي دقق معي. جبنا الخشب، النجار اشتغل، صارت علة تامة لوجود طاولة. لما تصير العلة تامة المعلول شنو يصير؟ واجب الوجود. فمنو خلاه يصير واجب الوجود؟ العلة التامة. فإذن العلة التامة هي المؤثرة في وجوده فوجب. لما تحقق في الخارج الذهن المحترم قطعة ولا تذكرة ركب في الطائرة وإجا وقف، وقف أمام هذا المعلول المحترم الذي تحقق في الخارج، قال هذا المعلول باعتبار أن علته كانت تامة فأثرت فيه فجعلته واجبا فوجد في الخارج، إذن هذا الآن لازم أن نعتبر من أقسام واجب الوجود، لازم أن نعتبر من أقسام واجب الوجود. الآن أعطى اعتبار، هذا الاعتبار انتزاعي لو إيجادي؟ انتزاعي. أما الوجوب الأول قبل أن تتحقق في الخارج، إحنا مو قلنا مولانا العلة التامة تسبق على المعلول سبقا ذاتيا لو زمانيا؟ ذاتيا. هذا الوجوب الأول، الوجوب الأول كان انتزاعي لو إيجادي؟ كان إيجادي. أما الوجوب الثاني انتزاعي. العلة تأثر في الوجوب الأول لو في الوجوب الثاني؟ العلة التامة في الوجوب الأول. الوجوب الأول قلنا وجوب إيجادي، فالعلة التامة تؤثر في الوجوب الأول. أما الوجوب الثاني وجوب انتزاعي، هذا وجوب لاحق لو وجوب إيجادي؟ وجوب لاحق. الوجوب الانتزاعي وجوب لاحق غير خاضع لتأثير العلة. ها أمر انتزاع. إجا فرد واحد شاف الميز موجود باعتبار أن علته تامة، شنو انتزع منه؟ أنه واجب الوجوب. إنما التأثير في الوجوب الأول، إنما التأثير في الوجوب الأول، صحيح؟ إذن عندنا وجوب سابق على وجود الماهية، هناك وجوب سابق على وجود الماهية، وهناك وجوب لاحق على وجوب الماهية، صحيح؟ الوجوب السابق يؤثر فيه المؤثر أم لا؟ يؤثر. أما الوجوب اللاحق لا يؤثر فيه المؤثر، لماذا؟ لأنه انتزاعي. المسألة 31 هذا اللي تريد تقوله، مسألة 31 تقول الوجوب وجوبان، وجوب سابق خاضع لتأثير المؤثر، ووجوب لاحق انتزاعي غير خاضع لتأثير المؤثر. هسه إذا تكتبون هذا خلاصة المسألة 31، خلاصة المسألة 31 اكتبوا، نقول الوجوب ها سيد ناصر اليوم ما تكتب ها الوجوب سابق على الوجود سبقا ذاتيا، لا زمانيا. إذ ليس زمان وجود المعلول بعد زمان وجوبه، بل وجوبه مقارن لوجوده زمانا. وهذا سيدنا كنت تقول عنه. ويلحق الموجود وجوب لاحق، وجوب لاحق. الآن نجيب مثال لهذا الكلام. فإن الحكم بوجود المشي للإنسان يكون واجبا ما دام المشي موجودا له، فارضة. وهذه الضرورة تسمى ضرورة بحسب المحمول، أي وجود المحمول ضروري للموضوع. مو قلنا الإنسان ماشي، الإنسان موضوع وماشي محمول، المشي ضروري للإنسان لو لا؟ خب، بحسب المحمول، أي وجود المحمول ضروري للموضوع. ولا تخلو عن هذه الضرورة، ولا تخلو عن هذه الضرورة قضية فعلية، قضية فعلية. هذه خلاصة المسألة 31، انتهينا منها. أما الآن وتقرير الجواب، خلاصته هو هذا، خلاصته هذا. الآن جواب على هذه الإشكال اللي طرحت، قال المؤثر وين بيأثر؟ في ماهية الممكن، لو في وجود الممكن، لو في اتصاف ماهية الممكن بالوجود. اللي قال كل هذا ما يصير، راح يجاوبه يقول التأثير في ماذا؟ في الماهية، ولكن ليس في أن يجعل الماهية ماهية، بل في أن يجعل الماهية موجودة في الخارج. زين، وتقرير الجواب أن الماهية تصدر من العلة إلى الخارج. جواب سهل وسلس، أن الماهية تصدر من العلة إلى الخارج، فيكون تأثير المؤثر في الماهية هو في إيجادها لا في جعل الماهية ماهية. فارزة. وبعد صدورها، هذه فيكون، احنا قلنا فيكون تأثيرها قبل فيكون خط الخط، قبل فيكون خط الخط، وقبل وبعد صدورها، قبل وبعد أيضا خط الخط ثاني. زين الآن وبعد صدورها تكون موجودة واجبة بوجوب لاحق هو الضرورة بشرط المحمول التي لا تخلو قضية فعلية منها كما مر في المسألة الحادية والثلاثين. فرض ووجود الماهية ووجوبها أمران منتزعان من الماهية الصادرة، فارزة. ومع هذا الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيها، بل بأن يجعلها موجودة، لأنه تحصيل للحاصل. انتهى. شوفوا شلون راح يصير عندنا. قلنا العلة لما تصير تامة يصير المعلول ماذا؟ واجب الوجود. من الذي أثر في وجوب المعلول للوجود؟ هي العلة التامة. إذن العلة التامة تؤثر في المعلول مع الوجوب السابق عن وجوده، مع الوجوب السابق عن وجوده. الآن لما هذا المعلول وجد في الخارج وصار طاولة ومصبوغة ومحترمة وخلينا كتابنا عليها وجلسنا نطالع وبعدين طالعنا فيها، فانتزع الذهن منها أن هذه الطاولة واجبة الوجود. العلة يؤثر في هذا المعلول مع وجوبه الثاني المنتزع، لو يصير تحصيل حاصل لما انتزعنا منه الوجوب، الوجوب يعني موجود في الخارج حتى انتزعنا منه الوجوب اللاحق. العلة وين تأثر في هذا المعلول؟ مع الوجوب السابق، الوجوب السابق عن وجوده. اما الوجوب اللاحق عن وجوده هذا وجوب انتزاعي، يكون المعلول قد وجد في الخارج وكل شيء انتهى، بعد العلة شو متأثر فيه؟ ها إذن العلة تؤثر في المعلول مع وجوده السابق عن وجوده، لا مع وجوده اللاحق عن وجوده. يقول هذا الاشتباه صار عند البعض، أنهم من يقولون الوجوب يقولون أن العلة تؤثر في المعلول مع وجوبه، أما مع وجوبه ذاك بالنسبة لماذا؟ لوجوبه السابق، احنا كلامنا في الوجوب اللاحق الانتزاعي اللي يكون المعلول بعد موجود، صح لو لا؟ فكيف تؤثر فيه وجودا؟ يستلزم تحصيل للحاصل. الفكرة اتضحت؟ زين، اذا اتضحت اذا خلينا نطبقها. وتقرير الجواب الثالث. واما الثالث شنو قال؟ قال ان العلة تؤثر في الممكن، بمعنى اتصاف ماهية الممكن بالوجود. هذا يقول ما يصير، ليش؟ لان الاتصاف امر انتزاعي، فلا يمكن للعلة ان تؤثر فيه. واما الثالث فلان الموصوفية مولانا ليست موجودة في الخارج، ليست ثبوتية، يعني ليست موجودة في الخارج، وإلا يعني لو كانت الموصوفية موجودة في الخارج لزمت تسلسل. كيف؟ لأننا نسأل عن هذا الموجود في الخارج، ما هي صفته؟ سيكون لموصوفيته وجود خارجي أيضا، وهكذا فيتسلسل. زين، فلا تكون يعني الموصوفية أثرا، صح لو لا؟ أي لا تكون موجودة في الخارج. الموصوفية ما لها وجود خارج مولانا، فلا تكون أثرا، أي لا تكون موجودة في الخارج. سلمنا هذا المستشكل دي يقول سلمنا أن للموصوفية وجود خارجي، سلمنا أن للموصوفية وجود خارجي، لكن المؤثر يؤذن. المؤثر الآن راح يأثر في ماذا؟ راح يجيب نفس الإشكالات الثلاث. مو تقول الموصوفية لها وجود خارجي؟ ها سيدنا سيد خضر، إذا نقول الموصوفية لها وجود خارجي، المؤثر راح يأثر في ماهيتها، لو في وجودها، لو في اتصافها، راح يجيب نفس الكلام راح يعيده. سلمنا أن الموصوفية وجود خارجي، لكن المؤثر يؤثر في ماهية الموصوفية أو في وجودها أو في اتصاف ماهيتها بوجودها، ويعود المحال الذي فرضناه سابقا. إذن خلاصة كلام المستشكل يقول أنت تقول الممكن يحتاج إلى مؤثر، إحنا نجيب حضرة المؤثر نقول له أثر في هذا الممكن. وين يرد أثر به؟ يرد أثر في ماهيته فيجعل الماهية ماهية، هذا محال. أو يؤثر في وجوده فيجعل الممكن الموجود موجودا، هذا أيضا ماذا؟ محال. أو يؤثر في اتصاف ماهية الممكن بالوجود، نقول له هذا أيضا لا يكون. ليش؟ لأن الاتصاف أمر انتزاعي. فإذا ايش عندك جايب المؤثر ومتعبه؟ ها مولانا تزخل يروح استريح على بيتهم. نصير الدين الطوسي يقول لا، إلى مجال شغل وراح نوظف إن شاء الله من هاليوم. شنو توظفه؟ يقول يؤثر في الماهية، ولكن لا أن يجعل الماهية ماهية، بل يجعل الماهية موجودة في الخارج. وتقرير الجواب أن المؤثر يؤثر في الماهية. ها تريدون تكتبون؟ لا، بل يؤثر في الماهية على أن يوجدها في الخارج، لا أن يجعل الماهية ماهية كما فرض ذلك المستشكل، أن المؤثر يؤثر في الماهية. زين، اجى المؤثر المحترم صعد عن اردانات مولانا ولبس بدلة الشغل فأوجد الماهية في الخارج. اجى الذهن مراكب في طائرة درجة اولى، نزل فنظر اليها، الى هذه الماهية المحترمة، فانتزع منها ماذا؟ الوجوب، الوجوب اللاحق. قال هذه الماهية واجبة الوجوب. نقول له بعلي ندري واجبة الوجوب، احنا اللي اوجدناها، احنا سويناها واجبة الوجود، احنا العلة التامة. يقول بل، فاذا انا راح اصنفها في ذهني هذه من واجبات الوجود. جزاك الله خير، انتزع وراح. ها، يقول وعند فرض الماهية، عند فرض الماهية، عند فرض الماهية موجودة في الخارج يا مولانا. ها، عند فرض الماهية موجودة في الخارج ومتحققة وإلها مكان واعتبار، يجب تحققها وجوبا لاحقا. صحيح؟ ها؟ لاحقا بسبب الفرض. متفرضتها، فرضتها موجودة في الخارج، يجي هذا يجي الذهن حتى ينتزع منها ماذا؟ وجوبا لاحقا. مترتبا هذا الوجوب اللاحق، مترتبا هذا الوجوب اللاحق، مترتبا هذا الوجوب اللاحق على ماذا؟ مترتبا على فرض وجود الماهية في الخارج، على هذا الفرض، على فرض وجود الماهية في الخارج. زين، ومع ذلك الوجوب اللاحق، ومع ذلك الوجوب اللاحق يمتنع. زين، الآن المؤثر يؤثر في الماهية مع وجوبها السابق لو مع وجوبها اللاحق؟ ها، اكو وجوبين، اكو وجوب سبق وجودها في الخارج، لما صارت العلة تامة صار وجود المعلول ماذا؟ واجبا، فوجدت في الخارج فتحققت، فانتزع الذهن منها ماذا؟ الوجوب. المؤثر يؤثر في الماهية لما تكون مع وجوبها السابق عن وجودها، أو لما تكون مع وجوبها اللاحق عن وجودها. ها، إذن هل يتمكن المؤثر أن يؤثر في الماهية مع وجودها، مع وجوبها اللاحق؟ يقول مع وجوبها اللاحق بعد هي موجودة ومعتبرة وسوفت حولها ملف وصنفوها، خلاص بعد شو تأثر فيها؟ المؤثر شو يأثر بالماهية بعد أن وجدت في الخارج وتحققت وإجا الذهن مصنفة في ضمن واجبة الوجود؟ ها، يقول ومع ذلك الوجوب اللاحق الانتزاعي يمتنع تأثير المؤثر في الوجوب اللاحق لأنه انتزاعي، يمتنع تأثير المؤثر في الوجوب اللاحق لأنه انتزاعي. ها، فإنه صحيح، فإنه يعني فإن تأثير المؤثر في الوجوب اللاحق يكون إيجادا لما فرض موجود. هذا شنو يصير معناته؟ يصير تحصيل الحاصل. ها ها، زين، أما قبل فرضه ماهية، ها ها ها ها ها ها، أما مع المؤثر يقدر يؤثر، يقدر يؤثر في الماهية مع وجوبها السابق عن وجودها لو لا؟ أما قبل فرضه ماهية فيمكن أن يوجد الماهية. ها ها ها، قلنا المؤثر يؤثر في الماهية، ماذا؟ أن يوجدها لا أن يجعلها ماهية. ها، فيمكن أن يوجد الماهية المؤثر على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، وذلك بعد تمامية العلة، ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجود المفروض. المفروض يا هو وهي الماهية. ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجود المفروض وهو الماهية في مثالنا، وهو الماهية في مثالنا. والفرق بين الوجوبين، أكو وجوب سابق عن الوجود في الخارج، وأكو وجود لاحق عن الوجود في الخارج. الوجوب السابق عن الوجود في الخارج من علته؟ الوجوب السابق عن الوجود في الخارج من علته؟ المؤثر، المؤثر. أما الوجوب اللاحق على الوجود في الخارج من منتزعه؟ الذهن. صحيح. ها، يقول مولانا والفرق بين الوجوبين، الوجوب السابق عن الوجود الخارجي الذي أوجده المؤثر أو أوجبه المؤثر، والوجوب اللاحق عن الوجود الخارجي الذي انتزعه الذهن، ظاهر ذكر في المنطق وذكرناه نحن في المسألة 31. زين، يقول هنا صار الغلط. البعض اجا وخلطوا بين الوجوبين، اجا وخلطوا بين الوجوبين. ها، قالوا انه شلون التأثير، شلون، كيف تقول ان المؤثر لا يتمكن ان يؤثر في الوجوب؟ شلون تقول المؤثر مو بامكانه ان يؤثر في الوجوب؟ اصلا المؤثر لما يصير علة تامة يا مولانا هو الذي يوجد الوجوب، هو الذي يحقق الوجوب، هو يحقق الوجوب. انت تقول المؤثر ما يقدر يؤثر في الوجوب، تقول بلي بلي بلي بلي، المؤثر يقدر يؤثر في الوجوب، ولكن اي وجوب؟ الوجوب السابق لو الوجوب اللاحق؟ السابق. المؤثر يؤثر في الوجوب السابق لا في الوجوب اللاحق. زين، هوب، زين، وين وصلنا؟ يقول والغلط هنا، البعض قالوا شلون يصير يا مولانا تقول ان المؤثر ما يقدر يؤثر في الوجوب؟ نقول لهم يا مولانا الوجوب وجوبان، وجوب سابق عن الوجود يؤثر فيه المؤثر، ووجوب لاحق على الوجود ينتزعه الذهن ولا يؤثر فيه الوجود. ها، المؤثر. والغلط هنا نشأ من قبل اشتراك لفظ الوجوب لدلالته على المعنيين بالشركة اللفظية، فهو لفظ مشترك. زين، انتهى لهنا، خلصنا، هذا جواب المسألة. مولانا إذن المؤثر يؤثر في ماذا؟ يؤثر في الماهية، يؤثر في الماهية بمعنى أنه يوجدها. صحيح، بمعنى أنه يوجدها، يوجد الماهية، خلاص، مو يجعل الماهية ماهية، لا، يوجدها. فإذا أوجدها يأتي الذهن وينتفع منها ماذا؟ وجودا لاحق. خلاص، إلى هنا واضح، إلى هنا واضح. الآن فرض مسألة جديدة راح يدخل فيها، يعني الآن راح يدخل بمسألة جديدة، وأيضا بعدها راح يدخل في مسألة أخرى جديدة. هذه المسائل من العلامة اللي هي هم مربوطة بمسألتنا، ولكن هو دفع دخل مقدر. شوفوا الآن، مرة نقول الماهية صارت لا ماهية، الماهية صارت لا ماهية، ومرة تقولون الماهية معدومة، ما الفرق بين الاثنين؟ الماهية معدومة، أو تقول الماهية صارت لا ماهية. خلينا نقول الماهية معدومة، فهذا قبول. نقول الماهية ليست بماهية، الماهية ليست بماهية، ما الفرق بين الاثنين؟ لا لا لا، هسه هسه قبل ما شاء الله. ها الماهية ليست ماهية. شوفوا لما نقول الماهية معدومة، احنا في ذهننا راح نتصور الماهية، ماهية العنقاء نحكم عليها معدومة، إذن إلها وجود ذهني لو لا؟ إلها وجود ذهني. الماهية ليست ماهية، في ذهنك ماذا؟ الماهية ليست ماهية، قدرت توجدها في ذهنك؟ ماهية ماذا توجدها في ذهنك؟ فلا إلها وجود ذهني ولا إلها وجود خارجي. يمكن أن تحكم على موضوع لا إلى وجود ذهني ولا إلى وجود خارجي؟ لا، ما يصير تحكم عليه. احنا قلنا الموضوع لابد أن يكون إلى وجود ذهني أو يكون إلى وجود ماذا؟ خارجي حتى نحكم عليه. إذا تقول الماهية مثلا ماهية العنقاء معدومة، قبول، هذه فرشية تصورة في ذهنك فتحكم عليه. أما الماهية ليست ماهية، شنو هذا؟ لا وجود ذهني ولا وجود خارجي، فتحكم كيف تحكم عليه؟ ها هذا المستشكل يقول له انت قلت الماهية ليست ماهية لا يمكن الحكم عليها، وانت نفسك تقول الماهية معدومة، صحيح، ما الفرق بين الاثنين؟ ها العلامة شو يقول له؟ يقول له الماهية ليست ماهية، انت فرضتها لا موجودة في الخارج ولا موجودة في الذهن، واحنا عدنا من الضروري ان الموضوع لابد ان يكون الى وجود ذهني او خارجي حتى نحكم عليه. اما اذا قلنا الماهية معدومة فنحن فرضنا لها وجودا ذهنيا وحكمنا عليها، وهذا يتمشى ان الموضوع لابد ان يكون الى وجود اما خارجي او ذهني، فاذا هناك يستحيل وهنا لا يستحيل. هذا يبقى لغد إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.